شيخ ممكن حضرتك تعدي عليهم الورقة كل واحد بأسيب أنهم هم كده يدوها واحد ورا واحد. ربنا يحفظك. جزاك الله خير. ممكن هم قاعدين كده كل واحد يعدي عليه الورقة ويكتب فيها اسمه. في ورقة شغالة. في ورقة طب هو في ورقة شغالة اهي بيعملها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالكم من كسر الميم. ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكم برضو في حاجة خطأ شائع في بسم الله الرحمن الرحيم عند بعض الناس. أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم عشان عاوز يعمل إيه؟ عايز يفخم الراء. يوم يضيع الكسرة بتاعة لفظ الجلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. والكسرة بتاعت الرحماني. ها؟ خلوا بالكم انتبهوا. ففي حاجة هنا اسمها كسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. والنهار إذا تجلى. في شدة هنا عن نون اهي. مظبوط؟ وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى. بالحسنى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى. خلي بالكم المادة دي بعد كده لما ناخدها اللي هي الواو الصغيرة دي اسمها مد صلة. خلاص؟ ديت هي والياء. الياء اللي بتبقى مكتوبة بالعكس كده. مظبوط؟ ديت خلي بالك منها لازم تمدها. فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى. وأما من دخل واستغنى. وأما من دخل واستغنى. عندنا حكم هنا الإقلاب اهو. من دخل واستغنى. وكذب بالحسنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسرى. للعسرى مش العسرى. ها الصاد غير السين. ها للعسرى. للعسرى. احسنت. وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. خلي بالك مش طراء. ها تاء مش طراء. ها تردى. تردى. تردى. تردى. إن علينا للهدى. إن علينا للهدى. مشددة اهي. ها حركتين. وإن لنا للآخرة والأولى. وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم. ربكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى مش عايز الأتقى دي لا حد يقول الأتقى لا الأتقى هنا التاء فيها همس زي ما أخونا تكرم وتفضل جزاك الله خير الأتقى الأتقى يبقى ما فيش فيها إيه ما فيش فيها قلقلة مش كده الأتقى ها الأتقى خلي بالك بقى بص انتبه الهمس ازاي احنا ما جيناش الحتة دي لسه فانت بتاخدني الحكم اللي قدام لسه ما جيناهوش بس نقوله بالمرة ان شاء الله التاء بالذات قول أت أت شوف التاء فين شوف طرف اللسان فين أت خلاص انت بتعمل ايه بقى في الهمس اللي بيعملوه الاخوة المشهورة عند الناس اللي بتطلع فيها سين أتسقى أتسقى لا مش أتسقى ها لا أتقى ليه لسان فوق وانت بتنزل لسانك تحت على السنان على الثنايا من فوق فوق الثنايا كده فوق وتروح حاطط لسانك تبقى انت جبتها تعمل ايه بتعمل سين مع التاء مش بتعمل همس الأتقى شوف التاء فوق في ازاي وسيجنبها الأتقى الأتقى الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما أحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى أحد يقول لنا كده الأحكام اللي احنا أخدناها كده ها يلا شيخ اقول كده أول حاجة اللي هو إظهار حلقة أحد عنده أحسنت إظهار حلقة أهو التنوين جاء بعده عين وهو حروف الإظهار الحرف لأحد عين ها لأحد عين أحسنت أحسنت جزاك الله خير النون جاء بعدها إيه نون يبقى ده اسمه إدغام بغنة عملنا إيه شلنا النون الأولانية الساكنة وحطينا النون الثانية وعملناها حركتين غنة بحركتين يبقى ده كأنها ايه نون مشددة وعشان كده حطينا هنا نون مشددة عشان ما ننساش لو حد غفل عن حق النون مشددة تفكروا خلاص إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ادغام بإيه؟ بغير غنة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. ها هنا ايه مين مشددة ايه وقلنا حركتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. مش عايز صدرك. خلي بالك صدرك ما تنفعش. الدال مرققة ومقلقلة. صدرك. صدرك. صدرك. صدرك. تاني. مش صادي. ها صادرك. صادرك. ها ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. شايفين بيقول لك برضو الهمس هنا الكاف ايه وزرك. وزرك. مش وزرك ودون الهمس لا ولا وزرك زي بعض الناس بيجي أزم الله أكبر الله أكبر لا فيها همس يا جماعة الكاف الله أكبر الله أكبر فيها همس انتبه الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك والهاء مرقق من ظه ظه غير ظهرك ظهرك ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فإذا غلط فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كده برضو عشان الإخوة اللي ما حضروش معانا في الأول خالص لما اتكلمنا عن النون والميم مشددتين قلنا الحكم ده خاص بالميم والميم مشددتين بس أي حرف مشدد آخر ما ينفعش إن إحنا نغنه إن بعض الناس بيجي يغن أي حرف اللام المشددة لا هذا خطأ شديد النون والميم المشددة فقط ماشي؟ اتغنى حركتين نقولنا الحمد لله مرضنا أصلاً مش كده إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إظهار إيه حلقي فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أيسر أن نحن نقول إيه بلى وأنا على ذلك من الشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. ما فيش الأكرم، الأكرم. ما فيش قلقلة في الكاف يا جماعة. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بعض الناس يقول علم، ها علم، عشان يقول لك أغن الشدة. لا، هنا اللام ما تتغنش، النون والميم ايه فقط لما يجي عليهم الشد. خلاص. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى. أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى. حلقة يا جماعة ننسك أنا بعدها. عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى. أظهر برضو حلقة يا. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن التقوى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. هنا إن شاء الله في سجدة إحنا مش هنسجد المرة دي، عشان إيه؟ عمر بن الخطاب كان يسجد أحيانا ويقول إننا نمر بالآية فنسجد ونمر بها أخرى فإيه؟ فلا نسجد. هذه إيه؟ عشان يبين إن هي على رأي الجمهور إنها مستحبة وليست واجبة. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. هي دي المشكلة دائما يا جماعة، إن الإنسان بيتصور أن الله عز وجل لا يعلم كثيرا مما يعلم. ولو علم وأيقن أن الله ناظر إليه يعلم كبير عمله وكبير فكره بل كبير وسوسة صدره لكان الأمر آخر. ولذلك الله عز وجل يعني في سورة فصلت يعني يقول يا رب ذكرني وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اسمع، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هو ده السبب، هو ده السبب في هلاكهم، أنهم ظنوا أن الله عز وجل لا يعلم كثيرا مما يعملون. ولو علم الإنسان أن الله عز وجل مطلع على سره كعلانيته وعلى سويداء قلبه وعلى كل فكره لكان الأمر آخر. هو ده السبب اللي هلك معظم الناس. فاستحضار مراقبة الله عز وجل هي التي تردع العبد، وهي التي تسوقه إلى مرضاته، وهي التي تحفزه وتنهاه عن ما يغضبه سبحانه وتعالى. ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. لا لسه بعتوني بقى، لنسفعن بالناصية، لنسفعن بالناصية. فينا أقلاب أهو، ثم نون مشددة، يبقى أعطي كل ذي حق حقه. ناصية كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة فليدع نادية، فليدع نادية. هنا في إظهار كاذبة خاء. سندع الزبانية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. نعم، بالنسبة للناصية الكاذبة الخاطئة، حاجة صغيرة كده معلش، هي في الأشياء الجديدة اللي اكتشفوها علميا، يعني اكتشفوا شيء غريب جدا. الناصية ديت هي الإنسان عنده فصين خلفيين في المخ وفص أمامي يسموه الفرونتال. الأطباء طبعا يعرفوا المسألة دي. فالفرونتال ده اللي هو مسؤول عن إيه؟ اكتشف، ما كانوش عارفين وظيفته نهائي خالص إلا مؤخرا من 50 سنة. يعني لا، هي الوظيفة ما كانش عارفين وظيفته، لدرجة ان هم كانوا بعض الحوادث اللي بتحصل يستأصلوا المخ الامامي خالص، الانسان لا يحدث له اي شيء، يعيش تماما، في حين ان الخلف لو حصل في اي تدمير في المخ من الخلف يموت الانسان على طول، او يحصل له شلل، او يحصل له كذا، لان الخلف ده معروف انه فيه مراكز، جميع مراكز الاحساس. اما المقدمه، مقدمه الراس، ما كانوش عارفين وظيفتها، لحد من 50 سنة اكتشفوا ان هي المسؤوله عن القرار. القرار ناصيه كاذبه خاطئه، هو اللي بيتخذ القرار، المكان ده اللي بيتخذ القرار. فده مصداقا لقول الله عز وجل ناصيه كاذبه خاطئه، هي دي السبب في الكذب والخطا والقرار. ولذلك يا جماعه معلش، يعني هو المسألة الحقيقة حقيقة إن الناس فاكرة قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو النساء ناقصات عقل ودين، إن ده معناه إن نقص ذكاء، المرأة ممكن تكون أذكى من الرجل، ولكن هنا المنطقة دي عندها اكتشفوا إن هي تلت حجم المخ بتاع الرجل الأمامي ده، فرونتال ده، عندها تلت وعند الرجل أكتر منها إيه؟ تلت عشان القرار. ولذلك الله عز وجل أولى الرجل إيه؟ وجعله قواما. ليه؟ عشان هو اللي، وإلا بقى لو كان نساء عندهم المشكلة كان خدوا إيه؟ قرارات مشكلة، مشكلة كبيرة خالص في كل مكان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أفلح قوم ولا يفلحون امرأة، عندهم تسرع في القرار، في القرار اللي هو اسمه العقل. ده العقل بقى، لأن أصل العقل هو إيه؟ هو ما يربط به الدواب ويربط به الأشياء، فالإنسان بيربط، فالعقل ده هو الرابط اللي بيربط وياخذ الاحكام. فلذلك تجد عنده الرجل عنده رويه، فليكن الرجال كذلك. انتبهوا، لازم الرجل ما يكونش سريع الانفعال، سريع القرار، لازم ياخذ قراره بايه؟ بحكمه. فهذه خاصيه خصها بها الرجال، مسؤوليه بقى، مسؤوليه دي عليه ملقاه، مش مساله ان هي ميزه، لا، هي إن كانت ميزة فهي مسؤولية، وبقدر ما ميزه الله بقدر ما يسأله سبحانه وتعالى. ناصية كاذبة خاطئة. نعم. يعني أنا كنت أحببت أقول إن هذا بالنسبة للعقل، ولكن في الدين فناقصة في الدين إنها معروفة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر نعم. نقص الصلاة والكذا. إنما قد تكون نساء أفضل من الرجال كثيرين كثيرين، يعني صح؟ يعني المسألة هنا بالإيمان وبالتقوى مش كده؟ مسألة لا علاقة لها بذكر أو أنثى سبحان الله. فهو لا يميز الإنسان إلا التقوى هو ده. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أحسنتم. اللام هنا بصوا عليها سكونها واضحة خالص، يبقى ديت مظهرة مش كده؟ نوضحها شوية عشان جنبها نون. ها؟ وأظهرن لام فعل المطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى، يبقى نخلي بالنا منها. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة والروح فيها. بإذن ربهم من كل أمر. بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى نطلع الفجر. سلام هي حتى نطلع الفجر. احنا يعني كان في شيخ كبير الشيخ سعيد حماد كان بيقف على كلمة سلام هي حتى مطلع الفجر، يبقى هي ايه؟ كأنه سلام هذه الليلة فيها سلام، هي هذه الليلة حتى مطلع الفجر، الليلة تنقطع بايه؟ بطلوع الفجر. بقول لك كلمه هي تقريبا 27 عشان هو قال كلمه هي 27. لا اله الا الله. الارقام والاشياء ديت يعني هو من الحاجات العجيبه اللي الناس بتقعد تتفلسف فيها وهو غلط. لا لا بقول لك كده ما مش زي موضوع البرجين كده لما قالوا سوره التوبه. لا ما انت لو تشوف الحاجات دي تضحك. اولا ده القران بيتكلم عن الـ عن الـ الـ الـ بيتكلم عن ايه؟ بيحسب بالحساب القبطي ولا الحساب اللي بتاع الفرنجي دوت ولا الحساب اللي العربي؟ طيب افمن اسس بنيانه على تقوى. في نهايه الشارع موازي لبرج التجارة عالمي، ودي سورة شهر 9 اللي هي سورة 9 سورة التوبة. بعد كده قصة تانية 110 اللي هي عدد الطوائف. أصلهم ناس يعني أنت مش واخد بالك غير مؤمنين بالله أصلا وقاعدين بيدوروا في حاجة عاوزين يربطوا بين القرآن وبين الإرهاب وبين الإجرام وبين المشاكل، فهو أي حاجة وخلاص يلا إلزق أي كلام. ما أصلهم قاعدين فاضيين. في ناس بتاخد ملايين يا جماعة، ملايين الدولارات قاعدة وظيفتها بس تقعد تفتش كده وتنقب، ولو كان هذا غير من غير من عند غير الله لكان انهدم انهداما كليا. القرآن حورب حرب لم يحارب دين مثله، وكل ما الناس حاولت تحاربه كل ما يسلموا. يعني كل واحد كده والله عندي قصص، طبعا اخونا كده يكون عارف القصص غريبه في الغرب، يعني الناس كل ما تيجي تحارب الاسلام يكون سبب اسلامها. معلش انا هضطر اقول لكم قصه من القصص العجيبه، والقصه دي حصلت من حوالي 20 سنه او 25 سنه وكتمت 10 سنين، كتمت حربا لدين الله عز وجل. الجمعيات اللي هي الرفق بالحيوان، اللي بيقولوا رفق بالحيوان هؤلاء، حاولوا ان هم يثبتوا ان الذبح ده امر يعني بشع جدا وشنيع، وهو يعني من الامور التي يجب ان يخرج قانون عالمي يمنع موضوع الذبح يعني. ده حاجه بشعه جدا وحاجه مقززه وحاجه فيها وحشيه وحاجه مش عارف ايه. وبعدين سبحان الله هذه حقيقه انتبهوا ده في اكبر جامعه في المانيا وهذه حقيقه. اللي راحوا الاكبر واحد وهذا الرجل كان ملحد ملحد يقول لا اله والحياه ماده وما هي الا ايه ارحام تدفع وارض تبلع وانتهى الموضوع على كده ماشي زي الحيوانات في الحياه ما فيش لا فرق بينهم وبين الحيوان. نسأل الله العفو والعافيه. فهذا الرجل جابوا له قالوا له احنا عايزين نثبت ان الذبح ده امر يعني بشع جدا ونثبته ان هو يعني الحيوان بيتالم الم شديد. فكان النائب بتاعه كان رجل مسلم اسمه مصطفى ومن سوريا. سوريا يا رب يا رب انجد سوريا يا رب يا رب نجيهم يا رب انجيهم يا رب وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ارفع رايتهم اللهم اخذل عدوهم يا رب العالمين اللهم فرق جمع اعدائهم وشدد شملهم واحصهم عددا واقتلهم بددا اللهم افتح من عندك فتحا مبينا يا رب العالمين. فهذا الرجل قال له انا هاخذ هذا الامر وهحمله له وكان يعني متخصص في الحيوان. فعمل تجربه معمليه امر علمي وحده وقال الان اثبت ان الذبح هو الرحمه. هو نيته كده دخول في المساله. فجاب حيوانات وجاب شويه طيور وعمل حاجه يعني عمليات اللي هو رسم المخ عملوا حاجه في الدماغ كده بقى طالع منها سلوك. الحاجات دي مصوره خلي بالكم وفيديو. عمل كده فيها بحيث ان توصلها بالكمبيوتر يقرا الكهربيه بتاعت المخ. فعرفوا ازاي اللذه بتاعت الحيوان بتعمل ايه لانها عباره عن موجات كهربيه. فعرفوا ازاي اللذه يبقى دي اللذه خلاص. وعرفوا ازاي الالم اللي عملوا الم في الحيوان يحرقوه مثلا او يعملوا معاه حاجات عشان يبين الالم بتظهر ازاي في الموجات الكهرومغناطيسيه الكهربيه اللي موجوده دي الموجات الكهربيه دي. وبعدين بعد ما عملوا كده عرفوا خلاص الالم واللذه واللذه لما الحيوان مثلا يجامع او شيء من اللذه الطعام او اي حاجه من دي. جمعوا الاشياء ديت وبعد ما عملوها راح بدا يعمل ايه جاب بعض هذه الحيوانات وراح ايه قتلها بالهمر حاجه كده عباره عن يعني حجر او حديد قطعه حديد كبيره جدا تعلق في السقف وتتشد بقوه شديده جدا وتنزل مره واحده عشان تهلكه مره واحده يقول لك سرعه القتل يعني فتروح ضربه على دماغه الموقوذه هذه دي في الشرع الموقوذه تضرب في دماغه يروح ميت على طول. فجابوا بقى الالم بتاعه اللي بيحصل له كده خلاص وجابوا ازهاق روحه بتزهق في قد ايه الحيوانات اللي ضرب البلدي وجزء منها ضربوه بالنار وبرضو قاسوا الحكايه دي وجزء منها ذبحوه الذبح الشرعي. فسجلوا كل الحاجات دي تتعجب بقى العجب تتعجب ان الحيوانات كلها اشد العذاب كانت في الاشياء اللي غير اسلاميه. بل الاعجب من كده ان اللي ذبح بطريقه اسلاميه الذبح مش بس ما كانش فيه الم خالص بل حققت لذه توازي لذه الجماع. متخيل قول الرسول صلى الله عليه وسلم وليرح احدكم ذبيحته. الريح دي فيها ايه؟ فيها شر فيها رحمه واخد بالك؟ يريح اراحه. الاراحه دي يعني ايه؟ الحاجه فيها ظاهر لنا احنا في الظاهر انت تريحها ما تلمهاش في اثناء الذبح او تعذبها. طب والذبح نفسه فيه راحه لانه ليس من الحكمه تعذيب الحيوان اصلا واخد بالك؟ هذا لا يعقل ولم يذنب فليس من الحكمة تعذيبه. فشوف سبحان الله الذبح بهذه الطريقة يؤدي إلى إما قلة خالص تعذيب وإن كنا احنا بنرى شيء آخر. فاللي بنراه شيء واللي هو حاسس بشيء تاني. ده حقيقه يا جماعه. راح الراجل عمل ايه؟ الراجل الملحد ده اخفى هذا الكلام وقال له لو انت طلعت هذا البحث انا هفلك من الكليه. 10 سنين اتمنع البحث ده عن العالم كله، محدش عرفه. بعد 10 سنين هلك هذا المجرم الكافر، واخد بالك؟ يعني قتل، مات يعني الحمد لله، حد في انفه. فبعد ما نفق هذا المجرم، واخد بالك؟ كان الرجل المسلم اخرج الشرايط دي ونشرها على العالم كله، كانت سبب اسلام اعداد مهوله من البشر في خارج المسلمين يعني. فسبحان الله، والله عز وجل يقول سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فنريهم ديت الضمير الغائب يدلك على انه مش نريكم انتم كمسلمين كمؤمنين بالقران، واخد بالك؟ لا، ده هنريهم هم الكفار حتى يتبين لهم انه الحق. وكل يوم بيكتشفوا عجائب في القران، عجائب يكون سبب اسلام بشر كثير جدا. واللي في الغرب عايش يعرف مفيش سبيل لاسلام هؤلاء الا هذه الاشياء الحديثه. اتفضل. بس دي سؤال كده، اتفضل. هو في سوره فصلت جماعه اللي هم شغالين في التبشير، في اللي هي بتقول انكم تكفرون بالذي خلق الارض في يومين، جعل لها اندادا ذلك رب العالمين. هم طبعا بيقول لك كل اللي خلق الانسان في 6 ايام هم دول 8. هم بيدخلوا ده بالمدخل ده يعني. لا، في نظار توقع قال 8 وقال 6. يا سلام. هم فعلا هم في نفع. كنا في الجامعه في واحد برضه كان بيشتغل على الناس كده. انا هقول لك حاجه، ما هو اول حاجه لما تيجي تكلم هؤلاء، يعني لما تكلم هؤلاء الاول او ما تردش على كلامه الاول، لان الدفاع ضعف. الانسان ما يحطش نفسه موقف الدفاع ابدا. الاسلام غير محتاج للدفاع عنه، خد بالك. واحد بيته من ازاز بيحدث الناس بالطوب، هذا جنون، هذا خبل، هذا خبل. يعني انت ما تتخيل كده هما بيتكلموا، يعني تتكلم عن ايه؟ هذا الرجل اللي بيتكلم بيقول لك كده، قول له الاعداد اللي عندكم في سفر التكوين والاعداد اللي عندكم في الاسفار والتضارب العجيب في الاعداد، هذا ليس يعني في كلام كده يمشي كده؟ انت جاي تتكلم في حاجه اصلا، وبعدين ده في تداخل اصلا في الخلق. الكلام ده يعني معروف طبعا، لو انت ترجع له حاجه سهله خالص، مش ما فيهوش اي شبهه خالص، هذا خبل يعني. انما تعالى شوف انت بقى، شوف انا في واحد بيكلمني نصراني يعني، فبيكلمني انا قلت له افتح لك قلبي، افتح لي قلبك بس بحيث ان احنا نرقى في مستوى الايه؟ المناقشه والمناظره، نعيش حياه الناس الايه؟ المثقفين، نعلو بالايه؟ بالكلام، ونرتفع عن السب والاهانه، نعقلي كلام عقلي كده ومنطقي ونتكلم مع بعض. قال لي ماشي. قلت له انت ايه اللي واخده على الاسلام؟ انا والقصه طويله فانا هختصر حاجات بسيطه كده منها بسرعه. فقلت له ايه اللي واخده انت على الاسلام؟ قال لي بص، الاسلام ده دين دموي، قاتلوا اليهود، قاتلوا غير المسلمين، واعملوا وافعلوا قتل في قتل وبتاع، والاسلام ده انتشر بالسيف. قلت له صحيح كده؟ قال لي اه. قلت له طيب، انت تعرف النص الانجيلي اللي المسيح فيه بيقول ها ما جئت لاضع على الارض سلاما بل سيفا؟ قال ايه ده موجود في الانجيل؟ قلت له اه والله موجود في الانجيل بتاعك. قال لي ده الانجيل المحرف، الانجيل بقريبه. قلت له لا والله، الانجيل اللي في بيتك، واقول لك على رقم السفر والدنيا كلها عندك. قال لي ده المسيح ازاي بيقول ده؟ ده بيقول لك اللي يمشي معاك يمين يمشي معاه منين، واللي يضربك على خدك الايمن قادر له ايسر. قلت له غلط. قال لي ازاي غلط؟ قلت له انا لما هاجي اضرب واحد على خده هضربه على خده أنه الايسر ولا الايمن؟ الايسر، صح ولا غلط؟ ولا هنقيس على واحد اشول؟ يبقى انا لما هاجي اضرب واحد على وشه هضربه بالايمن. مثل هذا اسمه قلب، عندنا في علم الحديث في الاسلام اسمه القلب. القلب يعني ايه؟ الحديث المقلوب. يعني ايه مقلوب؟ انقلب على الراوي. يعني زي الحديث اللي هو السبعه يظلهم الله في ظله، عارفين الحديث في مسلم معروف، يبقى منهم ايه؟ ورجل ها تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلموا. خلي بالك الاصل في الحديث بقى الموجود حتى لا تعلموا يمينه ما تنفق شماله. هو بينفق شماله ولا بيمينه؟ بيمينه. امال حصل ايه؟ حصل انقلب الحديث على الراوي. هي اصله حتى لا تعلموا شماله ما تنفق يمينه. هنا في قلب بعض. بس خلي بالك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ها شوف رغم كده محفوظ ورغم كده ان هو مش كلام الله. انتبه ها كلام الكلام ده وحي وده بيقل الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى خلاص. اما هما ده بيقولوا ده كلام الله فيحصل فيه قلب كده يعني ممكن ايه في القران يحصل فيها قلب؟ مستحيل. فهو قاعد مذهول جدا يعني ايه ده الكلام ده اول مره اسمعه. فالاهم حاجه انا باخد النقطه ان انا باخد منه انا طبعا كان حديث طويل خالص ان انت ما ينفعش ان انت تدافع عنه. تدافعش ازاي؟ ما حصلش. ازاي حصل؟ تعال بس شوف انت عندك ايه. زي ما بيقول لي برضه إيه الرسول صلى الله عليه وسلم عندكم إيه بيتجوز تسعه والمسلمين لا يجوز لهم ان يتجوزوا اربعه ولا اربعه بس. ازاي ده؟ ايه ده؟ تقول ازاي؟ قلت له انت تعرف سيدنا سليمان؟ قال لي اه. قلت له اتجوز كام؟ قال لي ما اعرفش. قلت له عندكم انتوا في دينكم في الكتاب بتاعكم اتجوز 100 خلاص. انت عارف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال كام؟ ها اتجوز 300 وتصرف 700. ده سيدنا سليمان. خلينا عنده على اللي انت فيه يا عم. اتجوز 100. ده كان راجل وحشي؟ كان راجل شهواني وبتاع نسوان يعني ولا ايه يعني؟ قال لا تو خلاص انت جاي تتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم اتجوز 9. هذه سنن الانبياء. سنن الانبياء. هو طبعا في رد في كل حاجه انا ما سبتوش بس انا بتكلم ايه ان الطريقه بتاعت الناس دي هتدافع عن ايه؟ شوف الخيبه بتاعتهم الاول. اما يكون واحد بيته من ازاز وقاعد يحدف الناس بالطوب يعني قول له انت ما انتش عارف حاجه ابدا. اعرف الاول اللي انت فيه وبعدين اتكلم عن الناس. انت واقع انت في كارثه مبينه كارثه. تتكلم في ايه بقى؟ اصحى الاول من الكارثه دي وبعدين تعال اتكلم معاك. دي اول حاجه. فطبعا ده اللي حصل معاه بالظبط وانا قعدت اجره بقى وافهمه ازاي وحصل ايه يعني من العجب العجاب برضو كده حاجه خفيفه جدا يعني الحاجه العجيبه من ضمن الكلام اللي بتقوله. بقول له انت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم انت تعرف انه اتجوز كام سنه؟ قال لي ما اعرفش. قلت له اتجوز سنة 25 سنة. عارف الـ الـ الـ الـ الرجال كانوا بيتجوزوا كم سنة؟ في عهده كانوا بيتجوزوا 10 سنين. يعني الفرق بين عمر بن الخطاب وابن عبد الله 11 سنة. والفرق بين عمرو بن العاص وابن عبد الله 11 سنة. طب ايه اللي خلاه بقى يستنى 25 سنة؟ مفيش مانع خالص. ده لو كان راجل بقى زي ما انت بتقول شهوانه قلت ما يعني بيحاول يهرب من موت الشهوانه. قلت يا عم انا بقول خلي في الموضوع ده. هو غير شهواني ده مش كان يعرف عنه ان هو كان صاحب بلايا ورزايا؟ ها 25 سنه ده بعرف زمانهم ده عنس راجل يعني اتاخر اصلا ده لحد كده ليه؟ ده عجيب مش زي دلوقتي ناخدها من دلوقتي. فازاي ده اتاخر لحد 25 سنه ولم يعلم عنه حادثه واحده وكان هذا الامر فخر بالنسبه لهم فما لم يفعل هذا الفخر ولم ما ذكر عنه. وبعدين بعد ما بقى 25 سنه اتجوز واحده قد امه واتجوزت قبله مرتين ولها ولدين في سنه واحد 23 سنه واحد 21 سنه. ازاي يعني انت بيجي. وبعدين يفضل مخلص لها ولا يتزوج عليا حتى يكون وبعدين يبدا يتجوز بعد سن ال 50 سنه. ال 50 سنه عم بيقفل الايه الدفتر بتاعه خلاص واخد بالك. افتكر بقى وبدا يتجوز 9. ازاي تقول لي الكلام ده ازاي؟ فاستغرب جدا قال لي هو ما جمعش على السيده خديجه حد ولا وقعد معاها 15 سنه لم يجمع عليها اي حد خالص. اتجوز بقى كده 50 سنه ازاي يعني؟ طيب هتيجي ازاي يعني؟ ازاي هتيجي كده؟ ما تجيش ما تجيش خالص. هو استحى خالص الراجل بقى مش عارف يقول حاجه خالص. وبعدين قلت له حاجه غريبه جدا، يعني برضه من الحاجات العجائب بتاعه القران، احنا بنحفظ القران ما ناخدش بالنا من حاجات تفسيريه فيه عجيبه جدا. القران بيتكلم عن حادثه غزوه الاحزاب، غزوه الاحزاب، وبعدين فجاه بيقول ايه وابرزتهم ارضهم. ها على مين دول؟ اليهود، ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. وفجاه مره واحده ينتقل بنقله بيقول له يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان النساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا وكان اول مال يخش على المسلمين كان الفقراء جدا، وده المال اللي دخل عليهم اول حاجه، فدخل عليهم هذا المال فبدا المسلمين ياخذوا من هذا المال يتوزع عليهم الا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كان يمر عليهم الشهر تلو الشهر تلو الشهر ولا يوقف في بيت النار، مش دي الحقيقه؟ فقالوا نكلم مين؟ يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ودينا نفقه شوية. فقالوا نكلم عائشة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حبه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أبيها، فراحت تكلمه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واعتزل نساءه شهرا. عشان ايه؟ عشان بيزهدهم يقولوا زودنا نفقه شوية. طب الرجل الشهواني يحب مراته تكون يعني في صورة مش ولا يأكلها أحسن أكل ولا إيه يعني مش هو المفروض يأكلها أحسن أكل ولا بس أحسن ثياب صح؟ طب إيه اللي حصل؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس مكان للدنيا بأسرها، ولذلك هذه ليس مكانها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بيت منهم. فاللي عايز ها أنا بعرض عليكن الطلاق، اللي عايز يمشي مع السلامة، واللي عايز الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم ده نبي فعلا، مش ممكن، هذه حادثة تبين مسألة قطعية ما فيش كلام خالص. وإلا لو كان رجل دنيوي كان يحب مراته تاكل أحسن أكل وتشرب أحسن شرب وتلبس أحسن ثياب ويظهر على المشاعر ويلاقي الكلام على الرسول ومش مشكلة ولا إيه؟ ولكنه رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين أفضل بشر على الإطلاق، ولذلك أمر واضح زي ما شفت. فأنت ما تردش عليه، إنما تقول له اللي هو فيه، تبدأ بالكارثة اللي هو فيها، هات له كده الأعداد اللي عندهم، هات الأعداد، أنا مش حاضرني دلوقتي، لكن التضارب في الأعداد فظيع لحد الخيال، الكلام نفسه بيضرب نفسه في الصفحة الواحدة. الأرقام نفسها مذكورة مرات مختلفة ورقم لا يمكن يجتمع مع رقم، يقف قدامه مذهولين، إيه اللي حصل فيه إيه؟ وده كلام الله اللي بيحصل فيه مرة يذكره بطريقة وما يذكره بطريقة تانية وبعدد يعني يذكره بعدد تاني. أتفضل يا أخي. كان من نظرة الشيخ أحمد ليلى. أي نعم. من نظرة سلمي فقال أنا سؤالي من تنصير النهاردة لو أي أحد بس بيجيبني على سؤال، فكان بيقول النصارى انه اعظم معجزه سيد المسيح هي ما اعطي لسيدنا يونس بقاؤه 3 أيام وثلاث ليالي في بطن البحر، فقالوا ان المسيح عندما يموت والله رفع الحمد لله ما قال سيبقى في قبره 3 أيام وثلاث ليالي، ثم في نص اخر من الانجيل يقول انه دخل في ليله وخرج في صبيحه اليوم الذي يليه، فانت بالعد تستنتج انه نام ليل يوم بليلتان، فهي اعظم معجزه قال يعني انتم اعظم معجزه لم تتحقق في عيسى عليه السلام، فيعني أين الهيئة سبحان الله؟ معجزة إيه يا عم؟ ده هم بيخترعوا بيحاولوا يألفوا، هذه تأليفات تأليف واختراعات، وقاعدين يقولوا كلام دخل فيه الكذب والزور ودخل فيه كل حاجة وبين خالص ما يحتاجش تمحيص ولا تفحيص خالص. هو المسألة يعني الأمر مقضي يا جماعة، بس هو عاوز بس اطلاع، حاجة بس اطلاع بسيط جدا تجد تذهل الناس دي عايشه ازاي، الناس دي من البشر ده واحد من عبدة البقر يا راجل، عبدة البقر والله، مفكر من مفكري عبدة البقر في الهند، بيقول عار على البشرية أن وجد فيها من ينتسب إلى دين النصارى. مش كنت والله أنا بقولكش يا ولد، أنا بنقلها والله. هو مش واخد بالي إذا كان ده اللي بيقول يعني، شاهدنا هذا نسأل الله عفو العافية. عبد البقرة بيقول لهم أنتوا في عار اللي أنتوا بتنتسبوا ليه، نسأل الله عفو العافية. وطبعا العلم الحديث لما أظهر هذه السماوات ضاع دين النصارى خالص، ولذلك هم في الغرب كفروا بهذا الدين. انتبهوا، هم كفروا بالدين وبيقول لك أنا مش ديني خالص، مش لا أنا ماليش دين. يقول لك ماليش دين ليه؟ لأنهم هربوا من دين الكنيسة، دين الإله المصلوب، دين الإله المقتول، دين الإله الضعيف. أنا ألجأ لإله ضعيف؟ مش قادر يحمي عن نفسه؟ إزاي يعني؟ طب وأنا يحميني إزاي؟ مش قادر يحمي عن نفسه؟ وخلقني إزاي؟ الله، وهذا الإله اللي خلق الكون كله في لحظة، ده هي كن فيكون يا جماعة، كن فيكون، إله عظيم كبير متعال، مش مختلط بالخلق، هو مش مختلط بيهم كده، لا، ده باين عن خلقه سبحانه وتعالى القوي المتين. وكل يعني كل أفعاله كلام، كلمة كن، كل حاجة كن فيكون. بعدين هذه السماوات لما تشوفها بأجرامها وعظامها تقول طب يعني إيه الإنسان ده؟ ده إحنا لا نذكر على هذه الخريطة أطباق، إحنا بنجري في هذه الأرض أيام وليالي وسنين، نطير من هنا لهنا وبتاع ومش عارف 1500 كيلو، لا ده 10,000 كيلو، لا ده 200 كيلو، وقعد تمشي وتجري وتجيب عربيات وطيارات وسيارات، وكل ده في الأرض. الأرض يعبر عن إيه بقى؟ كوكب من الكواكب بتاعة الشمس. الشمس دي لوحدها قد الأرض ملايين المرات. الله، طب وبقيت الكواكب، طب وبعدين دي الشمس، طب والشمس دي ايه؟ الشمس دي احد شموس مجرة اللي هي درب التبان، اخدالك الله. والشمس دي لا هي اكبر مجرة ولا اصغر مجرة، الله، في مجرات الاف المجرات في هذه الدرب ده. وبعدين لما تمسك المجرات في ملايين المجرات في السماء، والإله العظيم ده هيزعل عشان بشر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وفي نفس الوقت الله عز وجل يقول قل ما يعبأ بكم ربي لم دعاء، يعني لا يعني ما يعبأ بكم، أنتم لا شيء، ها، وما ذلك على الله بعزيز. فالله عز وجل هو الغني الحميد والسلام على الناس. فانت لما تشوف الكلام بتاعهم او هذا الكون العظيم ده كله، وده كله في السماء الدنيا، كل ده في السماء الدنيا يا جماعة، الكبر ده كله يحويه السماء الدنيا. طب ابن عباس قال لك ما الارض في السماء الدنيا الا كحلقة القيت فلا، يعني حلقة كده اتلمت في صحراء، صحراء ايه الحلقة دي مثلها ايه؟ لا شيء، دي الارض بالنسبة للسماء. وما السماء الدنيا الى الثانية، الى السماء الثانية الا كذلك، وما الثانية الى الثالثة الا كذلك، وما الثالثة الى الرابعة الا كذلك، وما الخامسة وما السادسة وما السابعة. نشوف بقى العرش الكرسي، الله، ايه هو الكرسي؟ وما لازم نعرف برضو يا جماعة الكرسي بالنسبة للبشر، لان في حاجة اسمها الاسم العام، اسمها ايه؟ الاسم العام في الصفة، الصفة المطلقة غير المقيدة، صفة، الصفة دي مش موجودة إلا في الذهن، لا يتصورها إلا الذهن، أي صفات مش موجودة إلا موصوفة بموصوف، إلا متصفة إلا ملزوقة في موصوف، صفة يعني موصوف، خلاص؟ أما الصفة المجردة فيتصورها العقل بس، فهي تصور الإيه؟ الإجمالي بتاع الصفة، يعني الصفة نقول مثلا أبيض، البياض، تلاقي الأبيض ده يجمع كل حاجة بيضة، لكن هل في حاجة في الخارج الذهن اسمها أبيض لوحده؟ أبدا، انما في حاجه موصوفه بالبياض، وبياض ده يختلف عن بياض ده مع انه كله مخلوق، صح مش كده؟ فهبلك بالله العظيم، فالصفات لابد ان انت تعرف معنى الصفه الاساسيه ايه هو العرش وايه هو الكرسي. تعال نشوف بالنسبه للبشر ثم نعلم ما الصفه بالنسبه لله عز وجل، ولا كيف، بلا كيف، لكن لازم نعرف الصفه بالنسبه للبشر عشان نعرف وظيفه الصفه. الصفه لها وظيفه. اللي انت شفتوا الافلام القديمه بتاعت هارون الرشيد في التلفزيونات اكيد طبعا شفتوا كلكم، تجد بهو كبير جدا وعلى يمين وعلى الشمال في عواميد ضخمه عاليه جدا ومفروش الارض، وفي اخر البهو خالص في كنبه فوتيه كبير جدا عالي عن الارض جدا، عالي خالص بحيث ان الملك يبقى قاعد عليه، قاعد عليه وركبته يا دوب اللي داخل يكون نظره اقل من ركبه الملك عشان يدخل يسجد، ده اسمه العرش اللي قاعد عليه ده. طب هل هذا الملك هيكون رجله مدلدله كده في الهواء؟ لازم يحط له حاجه تحت مصطبه كده ولا مش كده؟ الحاجه اللي تحت دي هي الكرسي اللي فوقها القدم، اللي فوقها القدم، واخد بالك؟ طب الله عز وجل يقول وسع كرسيه السماوات والارض، عارف يعني ايه؟ احنا بنقول احنا في المسجد ده، المسجد ده وسعنا، يبقى احنا نغسل جزيء من هذا المسجد مش كده؟ السماوات السبع دي الهلومة اللي احنا تخيلناها دي كلها، ها؟ اللي احنا لا يمكن العقل يجيبها، تمثل حلقة بالنسبة لهذا الكرسي الذي فوقه قدم الرحمن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرسي فوقه قدم الرحمن، والعرش ده فوق الكرسي، وهو بالنسبة لملك الدنيا اللي هو الفوتين اللي كان قاعد عليه ده اللي احنا قلنا العالي ده خالص. والله عز وجل مستغن عن كرسيه، مستغن عن عرشه، بل خلقهما، واخد بالك؟ ملك الدنيا اذا شلت من تحته الكرسي يقع، ها؟ اذا شلت من تحته العرش يقع، اما ملك الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي خلق العرش، لم يكن هناك عرش ولم يكن كرسي ولم يكن هناك شيء، كان الله ولم يكن شيء، يبقى هو قائم بذاته وقيام كل شيء به، لما الله يقيمه ما قام، لما الله يجعله يستمر ما استمر، فهو الذي يقوم به كل شيء. ولذلك من أفضل أسماءه سبحانه وتعالى القيام أو القيوم، قيوم السماوات والأرض، به قيام كل شيء، به تقوم السماوات والأرض، وبه قيام ذاته، فهو مستغن عن غيره سبحانه وتعالى، لا يستمد أي شيء من غيره، مش محتاج خالص لغيره، واخد بالك؟ بل هو كان في عماء ولم يكن شيء، ثم خلق الخلق، فهذا الخلق كلهم محتاجون لله عز وجل، كلهم فقراء إلى الله عز وجل، كل الخلق قيامه به وحده سبحانه وتعالى، ولولا أن الله يريد قيامهم ما قام، ولو أراد هلاكهم بكلمة كل، خلقهم بكلمة كل، إذن كيف يتصور عاقل أن الإله يستغفر الله ينزل من عليائه وكبريائه إذا هذا المخلوق الذي لا يرى لا يكاد يرى، يعني في هذا الخلق ده احنا بنقول الأرض كلها لا ترى، ده احنا بنقول السماء الدنيا بما فيها من هذه المسافات الشاسعة لا ترى في هذا الخلق، ده احنا بنقول السماء السابعة إلى السادسة، ده احنا بنقول السابعة إلى الكرسي لا شيء، الله وما احنا فين الموضوع ده؟ ولذلك المسألة يا جماعة ان احنا عاوزين نعرف من نحن بالنسبة لهذا الكون. اسمعوا، قال الذين كفروا ايه؟ وقال الذين كفروا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. الله عز وجل رد عليهم قال ايه؟ لقد استكبروا في انفسهم، ده كبر، مش واخدين بالهم من المسألة، ايه العظمة دي كلها؟ ايه احنا والارض بتاعتنا والدنيا دي كلها؟ لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هذا الاله العظيم هو الملك، وبقية ايه الخلق الملائكة والجن والانس بما فيهم الرسل، ها ان يشأ يذلكم ايها الناس ويأتي بآخرين، مفيش حاجة خالص. انتوا لا تمثلوا شيء بالنسبة لله، لا ده بالنسبة للنصارى اللي الموضوع كله الانسان، شايفين الانسان ده حاجة كبيرة جدا، وإن الله يعني زعلان جدا عشان خطيئة آدم، وبعدين هيعمل إيه بقى؟ فضل محتاس ومحتار، أستغفر الله، محتار يعمل إيه عشان يغفر لهم، ومستني طب يعمل إيه؟ طب أنا فكر سنين طويلة جدا لحد ما فكر ينزل ابنه عشان يغفر للناس. الله، طب في إيه يا جدعان ده؟ إيه الخبل ده؟ إيه الخبل ده؟ مش ده خبل يا جماعة، ده خبل. ولذلك لا قيام لهذا الدين، دين باطل. انا اسف جدا ان اخذتكم من القران، فان شاء الله انا نبدا ان شاء الله المره الجايه بالبينه. انا اسف، واحنا سرحنا غصب عننا، انا لحد مش خلاص اسرح عن مصحف القران، خير ما يعني يطلع وخير ما يعني تكلموا فيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظكم. الله يبارك فيك. Thank you.